القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1956. بنتي نوال مش عارفة راحت فين، اختفت. اختفت من امتى؟ بقالها أكتر من أسبوع دورت عليها في كل مكان مش لقياها. اختفت فين؟ كنت سايباها في اسكندرية. كنت سايباها لوحدها؟ لا، مع جوزها. جوزها اسمه ايه؟ فتحي إمام. كانوا قاعدين فين في اسكندرية؟ كانوا قاعدين في بانسيون، ورحت أسأل عليها هناك ما لقيتهاش. قالولك ايه لما سألت عليها؟ صاحبة البانسيون لما شافتني عملت نفسها مش عارفاني. قالتلك ايه؟ نوال؟ نوال مين دي؟ أنا معرفش حد اسمه نوال، وعمري ما شفتك ولا شفت بنتك اللي بتقولي عليها دي. مؤكد انت غلطانة. وأنا مش غلطانة، بنتي نوال كانت عندها هي وجوزها فتحي. جوز بنتك نوال قريبك؟ لا. أمال عرفتيه إزاي جوز بنتك ده، وإزاي تم الجواز؟ كنت في اسكندرية عشان أحضر حفلة خطوبة بنت واحدة صاحبتي، وفي الحفلة شفت فتحي صدفة. رب صدفة خير من ألف معاد يا ست هانم. ها؟ حضرتك مين؟ ها؟ يظهر سيادتك مش فاكراني كويس، لكن أنا فاكر كويس جدا. ما أنا مش ممكن أنسى أفضال وإنسانية جوز حضرتك الأستاذ فكري. إيه؟ ده هو السبب اللي خلاني دخلت كلية الهندسة وبقيت مهندس كبير. قدر بإنسانيته يقنع المرحوم والدي يصرف نظر عن الحقوق ويدخلني الهندسة. أيوة، بس أنا جوزي ما اسموش فكري. نعم، لكن قصدي يظهر حضرتك غلطان، أنا جوزي مات من مدة كبيرة. أنا آسف. الحقيقة يخلق من الشبه 40 زي ما بيقولوا. ما هي مرات الأستاذ اللي بكلم حضرتك عنها شبه سيادتك خالص. ياه. أنا شديد الأسف، آسف جدا. ماما يا ماما. أيوة نوال. سايبة صاحبتك والحفلة وبعد عننا ليه؟ أنا جاية يا حبيبتي. أنا بكرر أسفي واعتذاري. لا أبدا، ما حصلش حاجة. إيه، في حاجة يا ماما؟ لا أبدا يا فندم، أنا الحقيقة كنت فاكر أن أعرف الست هانم والدة حضرتك. آسف للإزعاج، آسف جدا. وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ قعد يتكلم معايا قدام بنتي نوال عن نفسه. قالك إيه؟ الفلوس مش كل حاجة يا ست هانم. عندك أنا مثلا، وأنا آسف اللي مضطر أتكلم عن نفسي، أنا مثلا كمهندس معروض علي عمل بمرتب خيالي، لكن مش لاقي نفسي في العمل ده، عشان كده فكرت أسافر بلاد برة أدرس وأشوف أحدث الآلات الجديدة. ده لأني بفكر أعمل مصنع خاص بيا، مصنع أقدر أحقق فيه أحلام عمري كلها. والدي الله يرحمه كان محامي كبير، كان بيشتغل بمزاجه، ما يقبلش قضية إلا إذا كانت مهمة بالنسبة له. علشان كده أنا هتجه للأعمال الحرة. ليه لا؟ فلوس والدي موجودة، ما استغلهاش ليه وأحقق بيها اللي أنا عايزه. طول الحفلة ما سبناش، وتاني يوم قابلنا على الشاطئ برضه صدفة. وقالك إيه؟ كلمني عن أحلامه وأمانيه، وبعدها بيومين جالي بيتي. مساء الخير يا ست هانم. مين؟ الأستاذ فتحي؟ أرجوكي بلاش كلمة أستاذ دي، ما تخلينيش أحس إني غريب بالنسبة لكم. خير يا أستاذ فتحي؟ طبعا خير. الحقيقة أنا ما أحبش ألف وأدور. أنا يكل الشرف إن أطلب إيد بنتك الأنسة نوال. لكن أنا عارف إن الطلب مفاجأة بالنسبة لحضرتك. هو فعلا مفاجأة. ما هو أنا رأيي في الجواز يمكن يكون غريب شوية. إذا كانت الأم طيبة وحنونة وفاضلة، مؤكد بنتها هتكون بنفس أوصافها. كتر خيرك يا أستاذ فتحي. لا أبدا، دي حقيقة. واللي لازم حضرتك تعرفيه إن المرحوم والدي الله يرحمه حاول يجوزني، لكن أنا رفضت. رفضت؟ ليه؟ أنا بدور على إنسانة ناضجة طيبة مش طماعة، تقف جنبي، تؤمن بأفكاري، تحب عملي، تساعدني في حياتي. على العموم الجواز اسم أو نصيب. ها؟ قلت ايه يا ست هانم؟ انا قلت لحضرتك قبل كده اننا جينا اسكندريه مع اخويا. وعارف ان اخو حضرتك مسافر وجاي قريب، يعني بتهيألي تستنى لما يجي وتطلب منه نوال. انا تحت امرك، وان كنت شخصيا ما احبش التقاليد القديمه دي. انا رايي تسالي نوال الاول، واللي تقول عليه انا مستعد انفذه مهما كان شروطها. واخوك قال ايه؟ أخويا تاجر ومش فاضلنا، ولما شاف فتحي قال لي اللي يعجبكم اعملوه، سابنا ومشي. وإيه اللي حصل بعد كده؟ سألت نوال عن رأيها في فتحي. قالت لك إيه؟ فتحي إنسان طيب وغني ومبسوط، وهو ده الإنسان اللي ممكن يسعدني يا ماما. وتم الجواز وقعدوا في بانسيون وسبتهم وسافرت، ولما رجعت عشان أطمن عليهم ما لقيتهمش، وصاحبة البانسيون قالت لي. وبعدين معاكي بقى، ما انت سبق وسألتيني وقلتلك معرفش حد بالاسم ده، لا اعرف فتحي ولا اعرف نوال. ابعدي بقى يا ست عشان اعرف اشوف شغلي. انما ايه اللي خلاها تنكر انها شافت بنتك وجوزها؟ معرفش، عشان كده انا خايفة على بنتي، مؤكد جرالها حاجة. نعم، اي خدمة؟ حضرتك صاحبة البنسيون؟ ايوه انا صاحبة البنسيون، تحت امرك. انا عايز الاستاذ فتحي. فتحي؟ فتحي مين؟ فتحي امام. انا معرفش حد بالاسم ده. ما تخافيش، انا صديقه. بقول لحضرتك انا معرفش حد اسمه فتحي. ونوال؟ نوال مين؟ نوال اللي كانت قاعده عندك هنا. يا استاذ حضرتك بتضيع وقتك. بس انا جيت قبل كده وشفت فتحي ومراته نوال هنا. وانا بقول لك ما شفتهمش ولا اعرفش عنهم حاجه. وفتشت البنسيون، ما لقيتش نوال ولا اي حاجه تتعلق بيها او بجوزها فتحي. لكن الام بتؤكد ان بنتها نوال كانت هناك وزارتها اكتر من مره. وصاحبه البنسيون بتنكر كل حاجه. وفي المواجهه اللي تمت بين صاحبه البنسيون والام اصرت كل واحده على اقوالها. يبقى مؤكد واحده منهم كدابه. تفتكر مين فيهم؟ صاحبه البنسيون. صاحبه البنسيون مؤكد تعرف حاجه ومخبيها. المهم دلوقتي لازم نوصل لنوال، ونوصل كمان لفتحي. صورة مين دي؟ بص في الصورة كويس وقول لي، شفت صاحبة الصورة دي؟ لا ما شفتهاش أبدا. والصورة دي؟ ما عرفش صاحبها. يعني ما حدش فيهم جه عندك في اللوكندا بتاعتك؟ لا. طيب عندك دفتر بتأيد فيه أسماء نزلاء اللوكندا؟ طبعا يا فندم، الدفتر موجود. طيب ممكن أشوف الدفتر ده لو سمحت؟ لكن حضرتك تسأل عنهم ليه؟ نوال، ايه اللي جابك الاوتيل؟ كنت مستنيه فتحي جوزي. وفين فتحي؟ ما اعرفش. ممكن اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط؟ فتحي قابلنا في اسكندريه وطلبني للجواز. نوال، انا مش عايزك ابدا تفكري في حاجه. فتحي، احنا بقالنا اسبوع بس بنعرف بعض، ومع ذلك كاننا نعرف بعض من سنين طويله. مش ده اللي عايزه تقوليه؟ نوال، اختيار زوجة ده شيء مش سهل، على الأقل بالنسبة لي أنا. يعني أنت فكرت كويس في الكلام اللي بتقوله؟ آها، عيبي إن ما عرفش الكلام المزوق. أنا فكرت كتير كتير قوي قبل ما أتكلم معاك، درست كل حاجة عنك. طيب إيه اللي تعرفه عني؟ اللي أعرفه حاجة واحدة بس، إن قلبي وعقلي اختاروا الإنسان اللي كلها رقة وحنان وعطف. اختاروك انت يا نوال عشان تكوني شريكة لحياتي لرحلة العمر الطويلة المليانة بالأمان والأحلام. أيوة، بس أنا يهمني تعرف حاجة مهمة جدا. أوي أوي، تكلمي يا نوال، تحت أمرك. تعرف أني كنت مخطوبة لمدة كبيرة واتفسخت خطوبتي؟ مؤكد الإنسان اللي خطبك ده ما عندوش إحساس ولا نظر لما فكر يسيبك. يعني ما اتضايقتش لما سمعت الخبر ده؟ بالعكس، ده دليل، أكبر دليل على إنك ما كنتيش هتبقي سعيدة معاه، وإن سعادتك مرتبطة بوجودك جنبي يا نوال. طيب تعرف ليه هو فسخ الخطبة؟ ما يهمنيش أعرف، لأني ما حبش الماضي يعطل مسيرة الحب، طريق السعادة اللي حنمشيه مع بعض. أنت إنسان عظيم يا فتحي. وبعدين يا نوال؟ واتجوزنا ورحنا قعدنا في البنسيون. نونو حبيبتي، ايه مالك قاعدة حاطة ايدك على خدك ليه؟ متضايقة يا حبيبتي عشان قاعدين في بنسيون؟ لا، كفاية وجودك جنبي. انا مش بخيل، بس انا قررت اسافر. تسافر فين؟ اسافر فين؟ الا يبقى لازم والدتك ما قالتلكيش. اول مرة اسمع حكاية السفر دي. واحدة زيك في جمالك ورقتك، ليه ما تتفسحش وتشوف الدنيا؟ هنسافر اوروبا ونلف العالم كله. مش معقول. مش سفر لمجرد الفسحة وبس. امال هتعمل ايه هناك في اوروبا؟ هدرس واشوف احدث واعظم الالات وهشتريها، وحفتح مصنع هنا وافتكر ما عندكيش مانع تبقي حرم المهندس فتحي صاحب اكبر مصنع. يا سلام يا سلام يا فتحي، ده شيء يسعدني. بس في حاجه كنت عايز اكلمك عنها. هقول يا فتحي هقول. لا اوعى تخبي عني حاجه. انت عارفه كويس اني مش طماع. اخص عليك، ليه بتقول الكلام ده نوال؟ انا ايوه فتحي اتكلم. خليها بعدين. فتحي افهم من كده انك مخبي عني حاجه؟ انا في الحقيقه انا واقع في مشكله دلوقتي. ايه؟ لو ما تكلمتش ابقى مش دغري ومش صريح، ولو تكلمت خايف تفسريها تفسير مش كويس. وبعدين معك بقى يا فتحي، كلامك ده بيزعلني ولازم تتكلم مهما كانت الظروف. حتة الأرض اللي عندك. أيوة، مالها الأرض؟ هنسافر ونسيبها، وجايز أثناء السفر حد ياخدها ويستولي عليها. الله، هي ماما هتسافر معانا؟ طبعا طبعا، ما أنا عارف كويس إن خالك مشغول عنها، وهي تعودت تقعد معاك. معقول نسيبها لوحدها؟ طبعا مش معقول. عشان كده بقول نبيع الأرض دي وفلوسها تحطيها في بنك باسمك. أيوة باسمك أنت. ها قلت إيه يا حبيبتي؟ وعملت إيه يا نوال؟ وافقت، لأني كنت خايفة على الأرض. بابا الله يرحمه اشتراها لي باسمي أنا. وإيه اللي حصل بعد كده؟ في يوم لقيت فتحي راجع ومعاه واحد معرفوش. تعال تعال يا مرسي ادخل. مساء الخير يا هاني. مساء النور نوال. نعم. مرسي اللي كلمتك عنه مستعد يشتري الأرض. حضرتك شفت الأرض يا أستاذ مرسي؟ طبعا طبعا، أمال هشتري سمك في مية؟ طيب ها إيه رأيك يا مرسي؟ المبلغ اللي حضرتك قلت عليه كبير قوي. مرسي أفتكر الكلام ملوش لازمة. ها عجبك أنا تحت أمرك. يا أستاذ فتحي يا أستاذ فتحي خليك معانا شوية، وأنا طمعان في كرم استهانم. مرسي قلت لك ما تكترش في الكلام. يعني مش ممكن نخلي المبلغ يعني. يظهر اننا مش هنتفق. ليه بس؟ موافق على المبلغ اللي قلت لك عليه يا مرسي؟ انا تحت امرك. موافق. جاهز فلوسك وانا هجهز العقد، بس اسمع، لو اتاخرت اكتر من يومين بقول لك ايه، ما تجيش. افتكر كلامي مفهوم وواضح. وبعت الارض؟ ايوه بعدها. وفلوسها راحت فين؟ فتحي قال لي انه هيحطها في البنك باسمي، لكن ايه؟ بعد ما خدت الفلوس لقيته جه في يوم وطلب مني الم هدومي وحاجتي، وقال لي لازم نمشي من البنسيون. احنا رايحين على فين يا فتحي؟ نوال. نعم. أنا بصراحة خايف على الفلوس اللي معاك، البنسيون ملوش أمان. طيب ما نوديهم البنك زي ما قلت. ده فعلا اللي هيحصل. طيب إحنا هنروح فين دلوقتي؟ لقيت لوكاندا ممتازة، أعرف صاحبها كويس قوي. ها. هنقعد فيها بدل البنسيون. أنا عملت ترانك على فكرة، وكلمت والدتك وفهمتها على كل حاجة. ها. أنا تهمني راحتك وراحة والدتك يا حبيبتي. وسابني في اللوكاندا، واكتشفت انه سرق الفلوس وهرب. يا فندم يا فندم، الكلام اللي بتقوله حضرتك ده مش صح. انت اسمك ايه؟ فتحي، فتحي امام. خلاص قسيمة الجواز فيها اسمك وعنوانك. اللي في قسيمة الجواز دي اسمي وعنواني فعلا، بس انا ما اتجوزتش خالص. تعرف نوال؟ ابدا ما اعرفهاش. بقول لحضرتك انا ما اتجوزتش خالص. اخر مره رحت فيها اسكندريه امتى؟ ما بروحش اسكندريه الا في الصيف، والسنه دي كنت في راس البر. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا يا فندم متاكد. هات لي نوال يا عسكري. لا ما اعرفوش، وعمري كمان ما شفته. يعني اللي واقف قدامك ده مش فتحي جوزك؟ لا ده مش فتحي، مش هو. خبير الخطوط قال ايه؟ قال ان التوقيع اللي على قسيمة الجواز مش خط فتحي. واضح يا فندم ان نوال وامها كانوا ضحية وقعوا في ايد نصاب. نصاب اتجوز نوال باسم فتحي، ومؤكد ده مش اسمه الحقيقي. لكن ازاي وصلت بطاقة فتحي الحقيقي لايد النصاب؟ المهندس فتحي قال لي يا فندم عربيتي اتسرقت وكان فيها بطاقتي، وانا بلغت وعملت محضر ونمرت المحضر معي. يعني الشخص اللي اتجوز نوال لص سيارات ولقى في العربية اللي سرقها بطاقة صاحبها، شال صورته وحط صورته هو، واتجوز نوال باسم فتحي صاحب العربية. طيب فين فتحي؟ قصدك فين النصاب اللي سمى نفسه فتحي؟ أنا؟ أنا؟ طب إزاي؟ إزاي إنسان شريف زي أنا يعمل كده؟ مفيش داعي للإنكار يا فندم. أنا اسمي مرسي وبطاقتي أهي، وبشتغل ميكانيكي، وأنا راجل محترم. تعرف نوال؟ أعرفها طبعا، بس مش متجوزها زي ما حضرتك بتقول. أمال إيه العلاقة اللي بينك وبين نوال وامها؟ الأرض، الأرض اللي اشتريتها منهم. أرض إيه؟ أنا أصلي قابلت نوال وامها في حفلة خطوبة، كنت مدعولها وقالت لي إنها عايزة تبيع الأرض اللي ملكها واشتريتها منها. بس نوال بتقول إنك اتجوزتها. أنا عارف هي بتقول الكلام ده ليه. ليه؟ لأني بعد ما اشتريت منها الأرض يظهر في حد عرض عليها مبلغ كبير، جات لي وطلبت ترجع لي الفلوس وتاخد أرضها. أنا طبعا رفضت، عشان كده قالت اني اتجوزتها. فين عقد الارض اللي اشتريتها؟ عقد الارض موجود يا فندم، وفيه شهود على العقد ده. مرسي اشترى الارض باسمه. ايه اللي عرفك؟ ما انا كنت شاهد على عقد البيع واسمي مكتوب على العقد. انت حضرت جواز مرسي ونوال؟ جواز؟ جواز ايه؟ ما حصلش جواز خالص، مرسي اشترى الأرض وبس. تعرف مرسي؟ لا. تعرف نوال؟ أيوة أعرفها. تعرفها منين؟ ما هي كانت قاعدة عندي في اللوكاندا بتاعتي. مين كان قاعد معاها؟ ما فيش حد. مين كان بيزورها في اللوكاندا؟ ما فيش حد زارها أبدا. لا، كلهم كذابين. أيوة كلهم كذابين، نوال كانت متجوزة. أيوة مع الأسف مفيش أي دليل ضده. لا فيه، قسمت الجواز. قسمت الجواز باسم فتحي وهو اسمه مرسي السيد، وجبنا فتحي الحقيقي، وانتي وبنتك قلتوا انكم ما تعرفوش. وعقد بيع الأرض؟ العقد صحيح، وبنتك نوال ماضية عليه، ومرسي ماضية عليه مع الشهود. وصاحبة البنسيون أنكرت إنها شافت حد منكم. طب والمأذون؟ مات. المأذون مات. مات؟ يعني ما فيش أي حاجة تثبت حقنا؟ أيوة حضرة الضابط، مش حضرتك فتشت الأوضة قبل كده؟ أيوة يا مدام، بس المرة دي لقينا الدليل. دليل؟ دليل إيه اللي لقيتوه؟ الدليل اللي يؤكد إن نوال كانت هنا مع جوزها. ما حصلش. الصورة. صورة؟ صورة إيه؟ صورة نوال مع جوزها. اتكلمي، ايه اللي حصل؟ مرسي هو اللي قال لي. قال لك ايه؟ هقعد عندك كام يوم في البنسيون بتاعك. انا هدفع لك كل اللي انت عايزاه وفوقه كمان مبلغ محترم، بس ليا شرط. لو حد سأل وقال لك تعرفيني ولا شفتيني ولا شفتي نوال، تقولي عمري ما شفتهم ولا اعرف عنهم حاجه. أفتكر الكلام واضح ومفهوم. مرسي هو اللي عمل كل حاجة. إزاي؟ في يوم جالي مرسي في بيتي وأنا قاعد مع واحد صاحبي، وقبل ما أتكلم لقيته بيضحك. بتضحك على إيه يا مرسي؟ صيدة النمائين حلوة. إيه نصب تاني؟ مش خايف لا تقع وتروح في داهية؟ المرة دي بقى حاجة حلوة، واحدة نفسها تتجوز هتجوزها باسم واحد اسمه فتحي. ومين فتحي ده؟ مهندس سرقت عربيته ولقيت فيها بطاقته. بس ده جواز يا مرسي، هتروح في داهية. ما تخافش، انا موضب كل حاجة، وانتم هتكونوا شهود على عقد الجواز. ها، بس وقت الجد عايز واحد منكم يلخم المأذون. مش فاهم. هتفهم كل حاجة. المأذون هيعمل قسيمة الجواز. العريس طبعا فتحي. حضرتك هتمضي مطرحه؟ لا، بعد ما يديني المأذون الدفتر واحد منكم يشغله. هعمل نفسي بمضي لكن مش همضي، واحد منكم يمضي مطرحي مكان الشاهد ومكان العريس. ايوه بس يعني كل حاجة لها تمن، هتاخد حقك انت وهو. لما جاي يشتري الارض رحت له الباتسيون. وبعدين قلت ان انا اسمي مرسي على اسمه، وقعد يكلمني شوية، وبعد كده قال لي نوال. ايوه يا فتح، اخرجي دلوقتي علشان اعرف اقنعه. ما هو لازم يدفع المبلغ اللي قلتلك عليه، انا مش عايزه يأثر عليك ويديلك مبلغ اقل. ها، وايه اللي حصل بعد كده؟ خرجت نوال ومضى هو مكان الشاري للارض، ولما جت نوال قال لها شفتي اهو مضى، استلم فلوسك وامضي يا حبيبتي. بعد ما مرسي خد الفلوس قال لي بقولك ايه، عايزك تحجز لي اوضه باسم نوال في الكنده هاديه على البحر. سالته وليه ما تروحش مع نوال اللوكندا؟ مش معقول اظهر معاها في اي مكان، ممكن صاحب اللوكندا يشهد ضدي. قال لا، ما تخلي بالك امال. عال عال، لكن انت ازاي جبت الصورة دي وجبتها منين اللي فيها نوال والنصاب؟ المتهم كان حريص ما يتصورش مع نوال، وانا خدت صورة من نوال وصورة من المتهم وصورناهم مع بعض. والصورة دي خلت صاحبة البنسيون تتكلم. ده اللي حصل يا فندم. المهم دلوقتي نقبض على النصاب اللي اسمه مرسي. مرسي هنا، انا متاكد انه مستخبي هنا. معاك مفتاح الباب؟ ايوه معايا. طب افتح الباب. الحق يا حضرة ظابط، مرسي مرمي على الارض والدم مغرق هدومه. انا، ايوه انا اللي قتلت مرسي. ليه قتلتيه يا نوال؟ لأني كنت فاكرة إنكم مش هتجيبولي حقي منه، ما كنتش عارفة إنكم وصلتم للحقيقة وإنكم هتقبضوا عليه وأخد حقي. ليه كده يا نوال؟ ليه؟ إحنا يمكن نكون اتأخرنا شوية لغاية ما جمعنا الأدلة ضده، لكن عدالة السماء مهما اتأخرت لازم تتحقق. أغرب القضايا. التسجيل محمد أبو طالب، المخرج المساعد عطية العقاد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.